أن من أصول الاعتقاد أن ما يتوهم أنه مخالف للطريقة السلفية في كلام أحد من السلف من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين أنه ليس على وجه الذي يتوهمه من يتوهم أنه مخالف لطريقة الإثبات، فإن من الناس من يقف على آثار منقولة عن بعضهم ثم يزعم أن هذا من طريقة السلف، كالذي يذكر أحيانا كلاما يتوهم منه التأويل، يذكره عن ابن عباس رضي الله عنه أو عن مجاهد أو قتادة أو غيرهم، فيظن أن من طريقة السلف التأويل، كالذي يذكر عن ابن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال عن شدة وفي لفظ عن كرب، فيزعم أن ابن عباس أولا، ثم ينظر بعض من قصر نظره ويدعي أن هذا من طريقة السلف، لكن بعض المثبت أخذوا ببعض ما جاء عن السلف وتركوا بعضه، ولو كان هذا قولا من المخالفين لكان القول معهم له ميدان آخر. أما وقد صار اليوم شيئا ينسب إلى بعض المنتسبين إلى عقيدة السلف يدعى فيه أن هذا المشهور عنهم هو قول جمهورهم ويوجد عن أحد منهم خلاف، هذا بالغ الخطأ عليهم، فإن ما يتوهم أنه خلاف الطريقة المشهورة عنهم لا بد أن له وجها يدركه من وقر العلم الكامل في قلبه ورسخت قدمه في معرفة اعتقاد السلف. فالمنقول آنفا مثلا عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أنه قال عن شدة، جوابه أن كلام ابن عباس واقع بالقطع عن كون الآية من آيات الصفات، إذ ليس في الآية إضافة الساق إلى الله عز وجل، وإنما فيه يوم يكشف عن ساق، فقول ابن عباس قول صحيح باعتبار سياق الآية. ولولا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يكشف الله عز وجل عن ساقه لكانت هذه الآية خارجة من دائرة آيات الصفات، لكن الحديث بيّن أن المراد بالساق هنا هو ساق الله سبحانه وتعالى، فيكون كلام ابن عباس صحيحا باعتبار المقام الذي قاله وهو السياق الواقع في القرآن الكريم، ولا يكون حينئذ مخالفا لكلام السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى في تقرير هذه القاعدة. فما وجدته من كلام تتوهم أنه يخالف طريقتهم فاعلم أن توهمك فاسد، وأنه ينبغي أن تكشف هذه الشبهة عنك بعرضها على من يرفع عنك تلك الشبهة. أما الإخلاد إليها والادعاء بأن هذا من مذهب السلف وإن كان قول قليل منهم فهذا غلط عليهم، وينبغي أن يحذر منه طالب العلم، لأننا بلينا بأخرة بقوم ينتسبون إلى اتباع السنن ويرفعون أنفسهم إلى مطالعة كتب الآثار المتقدمة ككتاب اللالكائي وابن بطة والآجري وغيرها، ثم يجدون فيها آثارا يشرقون بها لا يعرفون وجهها ويتعالون عن سؤال أهل العلم فيها، فيتكلمون بكلام في أبواب الاعتقاد يظنون أنهم يحررون عقيدة السلف، وهم عند العارفين بعقيدة السلف يخرقون عقيدة السلف، كالمنقول مثلا عن حرب الكرماني رحمه الله من نقله الإجماع على أن قرب الله نوعان، أحدهما قرب عام والآخر قرب خاص، وادعى من وقف على كلامه أن هذا مبطل لما ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب وعليه أئمة الدعوة النجدية، وسيأتي في جواب أحدهم أن القرب وهو عبد اللطيف بن عبد الرحمن أن القرب لا يكون خاصا، وأن هؤلاء خالفوا عقيدة السلف، وأن ما يدعى من أن ابن تيمية وهذه الطبقة قد وعوا عقيدة السلف أنه تحكم، وأن عقيدة السلف لا تحصر بأحد، وهذا من جهله، ولو رد العلم إلى أهله لأخبروه بأن حربا الكرماني من طريقته أنه يذكر اعتقاد السلف بالمعنى بألفاظ عبر بها هو لا بألفاظهم، ولهذا ذكر عنهم أشياء هم مختلفون فيها، فالقرب الذي ذكره حرب الكرماني يريد به المعية ولا يريد به القرب الذي وقع ذكره في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الاصطخري عن الإمام أحمد أن الاصطخري إنما روى اعتقاد الإمام أحمد بالمعنى لا بألفاظ أحمد فوقع في الغلط عليه. فكذلك حرب الكرماني ذكر هذه الاعتقاد هذه العقيدة عن السلف بالمعنى وعبر بألفاظ جاء بها هو في شيء منها أشياء ثبت أن هؤلاء الذين ذكر عنهم الاعتقاد هم مختلفون في الألفاظ التي ذكرها. فينبغي أن يعي طالب العلم هذا المورد. والناس صار منهم من يقول إن أهل العلم يقولون لا تقرأوا في الكتب المطولة ويريدون أن يجعلوا على عقولنا حصنا وحراسة لئلا نطالع تلك الكتب، وأهل العلم إنما يريدون بذلك ثبوت قدمك في العقيدة السلفية، فإذا ثبتت قدمك في العقيدة السلفية فطالع ما فوق هذه المختصرات المعروفة عندهم، أما دخولك فيها دون ثبوت القدم فهذا يوقع في أشياء مخالفة. ولهذا صرت ترى فيما تسأل عنه أو تقرأه في بعض المواضع أشياء يضحك منها العارف بعقيدة السلف، تنسب إلى عقيدة السلف ويذكر فيها أثر عن فلان وعن فلان وعن فلان، فيأتي من لا يفهم ويقول نعم هذا هو التحقيق لأنه ذكر فيها آثارا عن السلف، وهذا غلط عليه لأن ذكر الآثار لا يكون بإطلاق دليلا على صحة ما يقوله المتكلم، لأن ربما وقع منه حمل الآثار على وجه لم يفهمه أحد من أهل العلم. ولذلك ذكرت لكم فيما سبق أنك إذا وقع لك شيء من آثار السلف فانظر إلى المصنفين في اعتقاد السلف من الأوائل كابن بطة واللالكائي والآجري في أي باب أوردوها وعلى أي وجه فهموها، أما أن تنظر إلى الأثر ثم تفهم منه شيئا ثم تنسبه إلى عقيدة السلف وتزعم أن ما يذكر في كلام ابن تيمية أو غيره تقصير في فهم عقيدة السلف، حتى الدعية على ابن تيمية أنه أحدث بدعا في طريقة السلف نسبها إليهم، والمتكلمون بذلك من أجهل الخلق بكلام ابن تيمية فضلا عما هو فوقه من الكلام في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يتجرأ الإنسان على مثل هذه البقالات، بل إذا أشكل عليه شيء سأل عنه العلماء الكبار حتى يكشف له وجه هذا الكلام. وأما الجراءة القبيحة بالتعدي على أئمة أهل العلم ونسبتهم إلى مخالفة السلف ثم الدعوة إلى الرجوع إلى طريقة السلف الصالح بالنظر في الكتب المطولة فهذا لا خير فيه، وإنما يجر الناس إلى شر بعد شر. فعلى طالب العلم أن يعتني بترسيخ قدمه في علم الاعتقاد بفهم المختصرات وتكرارها مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك ينظر في كلام من اعتنى بتقريب عقيدة السلف كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز وغيرهم من أهل العلم، ثم بعد ذلك ينظر في هذه المطولات وما أشكل عليه منها راجع فيه من تقدمه بعمر وإن لم يتقدمه بعلم كما يزعم، لكن من تقدمه بعمر هو أحرى أن يوقفه على شيء لم يتنبه إليه، فإذا سلك طالب العلم هذه الجادة سلك، وإذا عدل عنها إلى غيرها وقع في الشر. فينبغي أن يحفظ الإنسان عقيدته ودينه بأن لا يعرضه إلى هذه المقالات، وإذا ثبت عند الإنسان علمه لم تغيره الشبهات، فالأمر كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن العالم الراسخ إذا ورد عليه جيش الشبهات ردها شبهة شبهة قائبة كثيرة كسيحة، فالعالم الراسخ يتمكن من رد هذه الأمور وتوجيهها، والذي لم ترسخ قدمه تقع منه مقالات رديئة. أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله في أول خطبة رسالة الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف